كون يطلق أجنبية ثم يتزوجها إيقاع الطلاق وهي أجنبية إيقاع في غير محله، وإنما لإيقاع الطلاق يكون بعد ملكه العصمة، بعد أن يملك عصمتها بعقد النكاح عند ذلك يطلق. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالطلاق يكون بعد النكاح لا يكون قبله، وسواء كان منجزا أو معلقا. منجزا بأن يقول طلقت فلانة وهي أجنبية، أو يقول إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق، فإن هذا الكلام لا قيمة له ولا عبرة به، لأنه تطليق في غير محله. وإيش بعد؟ ولا عتق إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك. الإنسان يملك يعتق عبده، أما إذا قال عبد فلان أو هذا العبد حر وهو لا يملكه ما له قيمة. وكذلك إن اشتريت كذا فهو حر، أو إذا اشتريت كذا فهو حر. نعم. ولا بيع إلا فيما تملك. ولا بيع إلا فيما تملك، يعني لا يبيع الإنسان لشيء يملكه. ما يقول يعني هذه يبيع هذه السلعة وهو لا يملكها، يعني سلعة لشخص من الناس يعني أجنبي لا علاقة له به، ثم أو له به علاقة ولكن ليس له حق التصرف والتملك، يعني مثل الأب يعني يكون يأخذ شيء ثم يبيعه من ولده، يعني لا يصح هذا البيع، لأن البيع يكون بعد الملك، بعد أن يكون الإنسان مالكا يكون بائعا، أما أن يكون بائعا قبل أن يكون مالكا فهذا لا يصح. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. وكذلك لا وفاء في نذر إلا فيما تملك، يعني بأن قال نذر أنه يعني أن كذا لوجه الله لشخص من الناس، أو ملك في ملك واحد من الناس، فهو لا يملكه، لا يملك لا لا لا يعني لا يوفى به. نعم. ولا ينعقد أصلا فلا تلزمه الكفارة. ولا ينعقد لأنه نذر في غير محله، لأن يقول إن نذرت إن بيت فلان يعني وقف أو أنه لوجه الله. لكن كان ما هو الفقهاء يقولون يعني عليه الكفارة كفارة يمين. نعم، بعض الفقهاء يقولون أن الإنسان إذا نذر يعني نذر معصية أو كذا أن عليه كفارة يمين، أن عليه كفارة يمين. نعم. الصناع يعني على القول بأنه لا ينعقد، إذا لا يلزم يعني، بس مثل هذا يعني شيء لا يملك الإنسان، لكن كونه ينذر نذر قد يملكه ولكن لا يجوز له الوفاء به لأنها معصية، يعني يمكن يصير كفارة يمين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: حاء وحدثنا ابن الصباح. قال: حاء وحدثنا ابن الصباح وهو عبد الله بن الصباح، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد العزيز بن عبد الصمد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة رضي الله عنه، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه: زاد: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. وكذلك أورد الحديث في حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى، وهي: من حلف على

إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق إن دخلت بيت أبيك، فهل عليها ألا تدخل بيت أبيها أبدا؟ وهل إذا دخلت وقع الطلاق؟ لا أدري. ماذا تقابل كلمة لين الحديث؟ لين الحديث هي أقل من مقبول، يعني الحديث الحافظ من حجر التقريب لما قال مقبول وإلا إن اعترض وإلا فلين الحديث، وإلا فلين الحديث يعني أقل من مقبول. والحديث يعني الألباني حسنه لشواهد ذكرها هذا الأخير. إيه حتى هذا الذي قال في لين الحديث ذكر شواهد ثلاثة جدا. رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها الثالثة في حيض أو في طهر جامعها فيه، فما الحكم؟ الطلاق يعني كما هو معلوم يقع وإن كان يعني بدعي وليس له مراجعة، ليس له مراجعة، لأن كما هو معلوم الطلاق في الحيض يعني الرجعة فيه فيما إذا كان بقي له طلاق كما سبق مر بنا، إذا بقي له شيء يراجع. وأما إذا كان قد استنفت الطلقات وهذه الثالثة ليس بعدها مراجعة، الثالثة ليس بعدها مراجعة، يقع في الحيض وخلاص. نحن درسنا على الطلاق لكن هذا يصر على السؤال اللي هو ما رأيكم في كتاب التحذير من فتنة التكفير جمع الشيخ علي حسن الحلبي؟ ما عندي عنه معلومات. سؤالك يقول ما حكم استخدام الإبر لمنع الحمل للرجل بدلا من المرأة حيث أن الحمل أصبح يضر بصحتها؟ تستعمل هي الشيء الذي يمنع الحمل مؤقتا، تقول تستعمله هي. الرجل يعني إذا استعمل شيء قد يلحق به ضررا ويقطع نسله. يقول قال لي أحد الإخوة إن أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية جائز، وقال إن دليله هو الإجماع حيث ثبت أن ابن عمر كان يفعل ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فيكون إجماع سكوتي؟ ليس بصحيح. أقول إجماع السكوتي ليس بمعتبر، ولو كان يعني اعتبر لكان كل مسألة قال فيها قائل ولا وجد يعني أحد أنكر عليه يصير إجماعا سكوتي فيحكى إجماعا ولا إجماع. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه ولا جاء عنه يعني شيء يدل على أنه كان يأخذ، وهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. فيعني لا يأخذ الإنسان يعني شيئا من لحيته يعني سواء دون القبضة أو وراء القبضة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يأتي عنه شيء يدل على ذلك. وكونه جاء عن بعض الصحابة لا ليس هناك إجماع ولا يقال إجماع عن سكوتي، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه على الإنسان يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم يعني ولا يشتغل بشيء غير ذلك. عند أكل اللحم هل يجوز أن يمسك باليدين أو يمسك باليدين أو لابد من اليمين فقط؟ يمسك باليمين، وإذا كان معه من يأكل معه فإنه يستعين به على القطع يعني يمسك هذا ويمسك هذا، وإذا كان ما عنده أحد والأمر يتطلب أنه يمسك باليد الثانية لا بأس بذلك. الزواج بنية الطلاق قال به جماعة من العلم، ولكنه الذي يظهر فيه أنه لا يليق بالرجل أن يفعله، لأن الإنسان لا يرضاه لموليته فلا ينبغي له أن يفعله مع غيره. كون الإنسان لا يرضاه لبنته وأخته فإذا عليه هو أن لا يفعل ذلك مع بنات الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه ومن حديث طويل، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. في الإشهاد على الرجعة أو الطلاق، إذا أشهد الرجل امرأة على ذلك هل يصح أو لابد أن يكون ذكر؟ في مسائل النكاح وكذا الذي يشهد الرجال، يشهد رجال لا يشهد نساء، يشهد ذوي عدل منكم. يلاحظ في كلام الأئمة على حديث ابن عباس في طلاق العبد أن الحمل كان على أبي الحسن، مع أن عمر بن معتب هو الذي رواه عنه وهو ضعيف كما ذكرتم، فهل يفهم من كلامهم أنهم يوثقونه أي عمر بن معتب؟ لا ما يفهم، يعني كونهم ينصفون على شخص على علة واحدة لا يعني لا يدل على أنهم يعني لا يعتبرون العلة الثانية. إذا طلبت المرأة من زوجها أن يطلقها وهو غير راض ومكره، وفي نهاية الأمر طلقها وهو لا يزال كارها، فهل يقع الطلاق؟ هذا مو إكراه، هذا كونه كاره، الكاره غير المكره، يعني يكون الإنسان يعني يفعل الشيء وهو يكرهه، المكره هو الذي يلجأ، يعني يسجن ولا يضرب ولا يحبس ولا يقيد ولا يهدد، يعني هذا هو المكره. وأما الإنسان الكاره نعم الإنسان قد يطلق وهو كاره. نحن في الجامعة نخرج من المحاضرة الخامسة وقد صلي في مسجد الجامعة، فنصلي في مسجد في مصلى الكلية وهو لا يصلى فيه الصلوات الخمس، فهل في هذا حرج؟ وقد سمعت يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يقول من كان عمله يمنعه من صلاة الجماعة يترك العمل. لا حرج في هذا، وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يعني لا يدل على يعني خلاف هذا، لأن المقصود أن الجماعة لا تتركه، هذه ما تركت الجماعة، أفهم في الأمر أن طلاب الكلية وأساتذتها سيصلون جماعة وفي مسجدهم الخاص بهم، فلا يدخل في هذا، وإنما يدخل في هذا الناس اللي يشتغلون في أعمال ثم يستمرون في أعمالهم والصلاة ينادى له ثم لا يأتون للصلاة. وأما هذا هم سيصلون جماعة وفي مسجد خاص بهم. من قال إن تارك الصلاة لا يكفر، فهل هذا القائل أخرج العمل من مسمى الإيمان فكان قوله موافق لقول المرجئة؟ لا ليس بصحيح، لأن الذين يقولون بأن تارك الصلاة لا يكفر هم كثيرون من العلم، وفيهم الذين يقولون أن العمل جزء من الإيمان، فلا يخرجون يعني ذلك يعني من كونه، فلا يعتبر يعني يعتبر من قال ذلك مرجئا، أقول لا يعتبر من مرجئة، لأنهم يعني رأوا أنه لا يكفر لأدلة يعني رأوها ولفهم فهموه، فلا يدل على أن كل من قال بأن تارك الصلاة لا يكفر وهو قول أكثر أهل العلم أنهم يكونون مرجئة. وعليه تنبني الدندنة الموجودة الآن برمي الشيخ الألباني رحمه الله بأنه يرى فكر الإرجاء لقوله بعدم كفر، هذا من الغلط، يعني إذا كل الذين قالوا فينا متقدمين إذا كان السبب هو القول بأن تارك الصلاة لا يكفر أنه لا يكون كافرا، إذا يكون كل من قال ذلك يكون كذلك، وهذا من الغلط الكبير. الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق هل يكفي رجل واحد أم لابد من رجلين؟ لا رجلين. هل يجوز للرجل أن يقول لامرأته يا أختي أو يا أم؟ لا ما يصح، ليس له أن يقول ذلك، ليس له أن يقول ذلك. هذا يسأل عن رواية العبادلة عن ابن لهيعة، هل هي مقبولة؟ وهل ابن لهيعة حقا سيء الحفظ من الأصل؟ فنرجو التوضيح. لا، مو سيء الحفظ، هو صدوق ساء حفظه لما احترقت كتبه، ساء حفظه لما احترقت كتبه. ورواية العبادلة وكذلك قتيبة قبل احتراق الكتب فهي معتبرة. الأخ يود لو تحيله إلى مرجع يفصل مسألة ابن لهيعة والرواية عنه. والله يعني في ترجمته يمكن يرجع إلى ترجمته، أقول يرجع إلى ترجمته يذكر فيها يعني ما يتعلق بالرواية عنه ورواية العبادلة عنه. إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها وهي لا ترضى بذلك فما الحكم؟ وهل يشترط رضاها؟ لا يشترط رضاها، لأنها ما دامت في العدة هي زوجة، فله أن يراجعها ولو لم ترضى. يقول: إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول من صلاة الأذان الفجر، فهل أردد معه هذه العبارة؟ الصلاة خير من النوم، يقول السامع الصلاة خير من النوم لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ويستثنى من ذلك: حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما عدا ذلك فإنه على عمومه وعلى إطلاقه. بعض أهل العلم يقول إنه يقول صدقت وبرأت، وهذا ما ثبت فيه شيء، ولكن الثابت هو عموم الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. كل شيء يقال مثل ما يقول، إلا في الشيء الذي ورد أنه لا يقال مثله، وهو حي على الصلاة حي على الفلاح. هذا يقول: خروج الطالبات يكون وقت إقامة الصلاة فيذهب لأخذ يعني محارمه وقت الإقامة، يقول: فما الحل في مثل هذا؟ الذي ينبغي أن في مثل هذا أنها إذا كان وقت الإقامة يتفق معها على أن ينتظر المقدار الصلاة ولا يخرجنا إلا بعدما يعني يصلي، ما دام أن الصلاة مقامة ومقدار الصلاة لا يبلغ وقتا طويلا يؤثر عليهن، فينتظرنا ويأتيهن بعد الصلاة، فيكون بذلك جمع بين مصلحته ومصلحتهن. هذا يقول: إذا طلق الرجل قبل النكاح فيقول: إذا تزوج فهي طالق، فهل يجوز له الزواج بعد هذا؟ يجوز الزواج ولا يحصل لها طلاق. يقول: ما حكم الذين يجلسون في السكن ولا يأتون لصلاة الجماعة في المسجد وهم يصلون جماعة في مسكنهم، هل عليهم شيء؟ نعم، هم آثمون ومستحقون للعقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ما قال يعني هل يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، فصلاة الجماعة في المسجد ليس في البيوت. البيوت لا تتخذ أماكن للجماعة، الجماعة في المكان الذي يقال فيه حي على الصلاة حي على الله، تعالوا صلوا، مو صلوا في بيوتكم جماعة. الرسول لما قال: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أمر بحطم فيحطم ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني ما قال إلا إذا كانوا يصلون جماعة. هذا عليك سؤال اسمح لنا بعرضه. يقال: أن كتاب مدارك النظر لم يقرأ عليك كاملا. ما قرأ عليه، لكني قرأته من أوله إلى آخره مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب نسخ الطلاق، نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث، أي بعد استيفائها، أي بعد استيفاء الطلقات الثلاث فإنه لا مراجعة، فإنه قد نسخ. واستقر الأمر على أن التطليقات ثلاث، وإذا وجدت الثالثة ليس هناك ما بقي مراجعة، وإنما تحل له بعد أن تكح زوجا غيره، وإنما تحل له بعد أن تكح زوجا غيره. أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس في تفسير الآية، وأنهم كانوا يراجعون وليس هناك تحديد، حتى أنزل الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف وتصريح بإحسان، فنسخ ذلك، أي يعني كونهم يراجعون بعد ولو زاد على الثلاث، ولو كان بعد الثلاث نسخت المراجعة بعد الثلاث، وأما قبل الثلاث فإنه لا يزال الحكم مستمرا. ولهذا قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، أي مرتان يكون فيهما الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، إما مراجعة وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فقوله الطلاق مرتان أي الطلاق الذي تملك مع المراجعة، الطلاق الذي تملك مع المراجعة مرتان، طلقتان تملك معهما المراجعة، وبعد الثالثة لا مراجعة، بل حتى تنكح زوجا غيره. وعلى هذا فالحديث يعني واضح لما ترجم له المصنف من أنه قبل ذلك كانوا يطلقون ويراجعون وليس هناك تحديد ولا تقييد بعدد، وبعد أن نزلت الآية اقتصر الحكم على أن المراجعة تكون في طلقتين، إذا طلق الأولى يراجع، وإذا طلق الثانية يراجع، وإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع، وليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل. قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي. أحمد بن محمد المروزي هو أحمد بن محمد بن ثابت بن شبوية، وهو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن علي بن حسين بن واقد. عن علي بن حسين بن واقد وهو صدوق يهم. صدوق يهم أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن أبي حسين بن واقد وهو ثقة له أوهام، أخرجه البخاري تعليقا. ثقة له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي وهو يزيد بن أبي سعيد. يزيد بن أبي سعيد النحوي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة هو مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الصحيح في القروء؟ اختلف العلماء في ذلك في القروء، منهم من رجح أنها الأطهار، ومنهم من رجح أنها الحيض، وهو من الأضداد، لأن القرء أو القرء من الأضداد، يطلق على هذا ويطلق على هذا، فبعض العلم رجح الأطهار وبعضهم رجح الحيض، والذي يبدو أنه الحيض. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة،

جعلوها واحدة. جعلوها واحدة يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر. فقال رأى الناس تتابعوا، فلما رأى الناس تتابعوا تتابعوا على ذلك يعني أنهم تساهلوا في هذا فصاروا إليه يعني أمضاه عليهم يعني ثلاثا. وهذا فيه تخصيص غير المدخول بها، تخصيص غير المدخول بها. والحديث في إسناده يعني من هو مجهول، من هو مبهم. إيش قال؟ عن أيوب عن غير واحد. عن أيوب عن غير واحد. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان. محمد بن عبد الملك بن مروان هو صدوق خرج أبو داود بن ماجه. صدوق خرج أبو داود بن ماجه. عن أبي النعمان. عن أبي النعمان وهو محمد بن فضل السدوسي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس. عن حماد بن زيد أيوب مرة ذكرهما، عن غير واحد فيها أحد سمي المبهمات. لم يذكر. نعم لم يذكر. وهذا ضعفه الألباني ولعله من أجل هذا المبهم أو هؤلاء المبهمون، من أجل هؤلاء المبهمين. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر رضي الله عنهما؟ قال ابن عباس: نعم. ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الثلاث كانت واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، فسأله قال: تعلم كذا؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم يعني هذا الحديث أن أن أن أن أن الطلاق الثلاث واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر. فلما كان عهد عمر قال أن الناس استعجلوا في أمر لهم فيه أنات، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، يعني أمضى الثلاثة عليهم. هذا الحديث يعني قد رواه مسلم صحيحة، وهو واضح الدلالة على أن الثلاث بلفظ واحد أنها تكون واحدة. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن طاووس. ابن طاووس عبد الله بن طاووس ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبيه عن ابن عباس. عن أبيه عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. تم الباب، فنرجو الخلاصة أحسن الله إليك، لأن المسألة تشعبت بنا. المسائل يعني كما هو معلوم فيما يتعلق بهذه المسألة التي هي التطليق الثلاثة هي واحدة أو غير واحدة، كل ما مر في هذا الباب إنما هو يعني حديث عن ابن عباس الذي هو عبد يزيد، وفيه أن الثلاث تكون واحدة. وكذلك أيضا حديث ابن عباس هذا الأخير الذي فيه أن الثلاث تكون واحدة، وما بين ذلك آثار عن ابن عباس وعن غيره في أن الثلاث تمضى وأنها تكون واحدة. وابن عباس رضي الله عنه جاء عنه من رأيه أنها تمضى، وجاء عنه من رأيه أنها تكون واحدة، وجاءت الرواية عنه من طريقين، من طريق الحديث الأخير هذا الذي رواه مسلم والذي سأله أبو الصهبة وقال إن هل تعلم أنه كان في عهد أبي بكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الذي ثبت في الحديث وثبتت به الروايات ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة. وقد جاء عن عباس الافتاء بهذا وبهذا، ولعل يعني الأول الذي كان هو أمضاها ثلاثا كان أول، وأنه رجع عنه كما كان في مسألة الصرف وأنه رجع عن ذلك. واجتهاد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه يعني رأى يعني تأديب الناس وأن الناس يعني لا يتهاونون، ورأى المصلحة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. الآن الفتوى

فيه ثلاثة من التابعين يروي عن بعضهم بعض، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. فعلقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، ومحمد بن إبراهيم التيمي من أوساط التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. ففي ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم، وهو وقد جاء عن عمر من هذه الطريق إلى يحيى بن سعيد وهو فرد، ثم إنه كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد، كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد حتى قيل إنهم بلغوا 70 شخصا. وأما من يحيى بن سعيد فما فوق فهو فرد وهو غريب، ولهذا هو من غرائب الصحيح، يعني كون الحديث يأتي من طريق واحد فقط يعني يقال له غريب، لأن الغريب هو ما جاء من طريق واحد. ومعلوم أن الغريب إذا كان من طريق واحد والذين جاءوا فيه يحتمل تفردهم وأنهم ثقات فإنه معتبر وحجة، وأما إذا كان من جاء من طريق واحد وفيهم من لا يحتمل تفرده فإنه لا يحتج به، يعني ما دام أنه لم يأتي إلا من طريق واحد وفيهم من لا يحتمل تفرده. وأما إذا يعني كانوا ثقاتا كانوا ثقات فإن روايتهم معتبرة. وهذا الحديث الذي هو أول حديث البخاري هو من هذا القبيل، وكذلك آخر حديث صحيح البخاري اللي هو كلمتان حبيبتان للرحمن أيضا هو غريب من غرائب الصحيح. ففاتحة كتاب البخاري حديث غريب وخاتمته حديث غريب. ولهذا لما روى الترمذي رحمه الله حديث كلمتان حبيبتان قال حديث حسن صحيح غريب، حديث حسن صحيح غريب أي غريب لأنه جاء بطريق واحد. أحسن الله إليك. الضابط في الصريح والكناية أول لو تذكرون أمثلة. الصريح طلاق، الطلاق إذا كان أنت طالق هذا هو لفظ الطلاق هو الصريح. وأما الحقي بأهلك، الحقي بأهلك يعني وما أشبهه يعني فإنه كناية.